هناك أكثر من سؤال عن خطاب التلوين وخطاب الالتفات وكذلك عن المواضع، فمعلوم أن الآيات تتكلم عن المنافقين وتشبه حالهم بحال من كان قبلهم من الكفار، والخطاب بخلاقهم يعني بدينهم، فأولئك الذين كانوا من قبل هؤلاء تلاعبوا في دينهم، وهكذا حال المنافقين هم يتلاعبون في دينهم. فأحيانا يأتي الخطاب ويقصد به في نفس الآيات المنافقين، وأحيانا يقصد به الأمم السابقة، وهذا من التنويع والتلوين. التلوين المقصود به أن الخطاب تارة يخاطب الآيات، تارة تخاطب هؤلاء وتارة تخاطب هؤلاء، فيكون هناك نوع من التلوين والتنويع، وكذلك الالتفات، يلتفت من هؤلاء إلى هؤلاء، فيكون بهذا أن الحديث هنا عن الفريقين، وأن هناك مشابهة بين المنافقين وبين من كان قبلهم من الأمم الكافرة وهم اليهود والنصارى. ويرجع في هذا إلى تفسير الطبري، فقد ذكر عدد من الآثار التي تشبه حال المنافقين بحال من سبقهم من اليهود والنصارى، والله أعلم.